لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لأهلهن، ومن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. وإذا استجدت للإنسان نية العمرة وهو في مكة وجب عليه أن يذهب إلى محل من محال الحل فيحرم من الحل لا من الحرم، فيخرج خارج حدود حرم مكة من أجل الإحرام، سواء كان في عرفة أو كان في الشميسي أو كان في غيرها من المواطن التي تعد خارج حدود الحرم. وذلك لأن عائشة رضي الله عنها لما أرادت العمرة وهي في مكة أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج إلى التنعيم، والتنعيم خارج حدود الحرم، من أجل أن تحرم فيه. كما أنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم من غزوة الطائف جاء حتى جلس في الجعرانة فاستجدت له نية العمرة فأحرم منها ولم يرجع إلى الميقات. فالمقصود أنه إذا جاء الإنسان إلى مكة وهو غير قاصد للعمرة فتيسرت له وحصل له الترخيص بالعمرة، فإنه يلزمه أن يخرج خارج حدود الحرم فيحرم من هناك. أحسن الله إليكم. والدتي لها مال وديعة عندي أمانة، وهي الآن لا تدرك كثيرا من الأمور، هل يجوز أن أخرج منه الزكاة؟ وهل يصح أن أصرف لابنتها لحاجتها؟ إذا كان الإنسان وليا على شخص قاصر، إما صغير لا يحسن التصرف وإما كبير خرف، فإنه حينئذ يتصرف فيه بنوعين من التصرف: الأول أداء الواجبات التي وجبت شرعا، من مثل الزكاة الواجبة ومن مثل النفقة التي تجب عليها تجاه قرابتها. أما ما عدا ذلك فإنه لا يجوز للإنسان أن يتصدق بشيء من مال المولى عليه بدون إذنه. والنوع الثاني من أنواع التصرفات، التصرفات التي تكون بتنمية المال والتجارة فيه، فهذا من الأمور المستحسنة إذا كان مجال التجارة سببا من أسباب الكسب في عادة الناس، فهذا هو الذي تتصرف فيه من مالها. وأما صدقات التطوع والهبات ونحو ذلك فإنه لا يجوز لك أن تخرج من مالها شيء لتبذله في ذلك، لأنه لم يتعين عليها، وبالتالي لا يجوز لك أن تفعل ذلك في مالها. أحسن الله إليكم. هذا يقول: بارك الله فيكم، ما حكم قول الله يكفينا شر ما في الغيب؟ هل هذا الدعاء صحيح؟ لا حرج على الإنسان في مثل هذا الدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد سأل الله جل وعلا أن يكفيه شر ما قدره الله جل وعلا، فقال: اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونحو ذلك مما ورد في الأحاديث. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. يقول: ابني عليه ديون وقروض للبنك، وهو الآن لا يوجد له دخل، هل يجوز أن أعطيه الزكاة لسداد بعض الديون؟ جماهير أهل العلم على أن الوالد لا يعطي ولده من زكاته، وإذا كان محتاجا للنفقة فإنه يعطيه بمقدار حاجته في نفقته. وهناك من رأى أنه لا بأس من دفع الوالد زكاة ماله لسداد دين ولده، والذي يظهر عدم رجحان هذا القول لعدد من الأمور، منها أن الوالد قد يكون من شأنه محاباة ولده، وكذلك قد يكون من شأن الولد أن يتوسع في الاقتراض بما لا يحتاج إليه من أجل أن يقوم الوالد بسداد مثل هذه الديون. ولذا فالذي يظهر أنه لا يصح للإنسان أن يدفع زكاة ماله لولده ليقوم بسداد دينه. سافرت من الرياض إلى مكة المكرمة لأداء العمرة وأحرمت من الميقات، لم أتمكن من دخول الحرم بسبب عدم وجود التصريح، ثم خلعت الإحرام ورجعت إلى الرياض، ماذا يلزمني؟ من خلع الإحرام بسبب عدم حصوله للتصريح ولم يتمكن من إكمال عمرته على نوعين. النوع الأول من اشترط في الميقات عند الإحرام، فهذا يجوز له أن يتحلل ولا حرج عليه في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن لك ما اشترطت على ربك. والحالة الثانية إذا أحرم ولم ينوي الاشتراط، فإنه إذا صد عن البيت ولم يتمكن من البقاء على إحرامه فإنه حينئذ يتحلل ويذبح شاة لمساكين مكة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية حيث أحرم فصده أهل مكة عن الوصول إلى البيت، فذبح هديه وحلق ثم بعد ذلك تحلل. والواجب على الإنسان ألا يدخل في النسك إلا إذا غلب على ظنه أنه سيتمكن من أداء النسك، لئلا يدخل نفسه في نسك لا يستطيع الخروج منه. يقول السائل: ما حكم تكرار العمرة في السفرة الواحدة عني وعن والدي، خاصة هذه الأيام مع صعوبة الحجز؟ لم يكن من شأن السلف في عهد النبوة أن يتكرر منهم العمرة في السفرة الواحدة، بل كانوا يقتصرون على عمرة واحدة، وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الأجلاء، ومن ثم لا نرى لك أن تقوم بأداء عمرة في نفس إحرامك. والذي نشير به عليك أن تتقرب إلى الله جل وعلا بإهداء ثواب عمل صالح لوالدك، لعله أن يناله الأجر الوارد في ثواب هذه الأعمال الصالحة. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلني الله وإياكم الهداة المهتدين، كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا، وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح والسعادة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.